بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: تفسير سورة إذا زلزلت، وهي مدنية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج، كما قال الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة، وهكذا ورجت الأرض رجا. وهنا إذا زلزلت، فالأرض تتزلزل وترجف وترتج يوم القيامة. قال: حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم، فتندك جبالها وتسوى تلالها، وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها لا عوج فيه ولا أمتا. فإذا بالزلزلة، يقول رحمه الله: حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم. وبالنسبة للشيء المشاهد، أشد ما شهد العالم من حركة هو إيش؟ زلزال. أشد ما شهد العالم من حركة هو الزلزال، وتتحرك الأرض في أقل من ربع ثانية، أقل من ربع ثانية، فتدمر مدن بكاملها في أقل من ربع ثانية. هذا شهده العالم، أن الأرض تتحرك في هذا الزمن اليسير، فيحصل ماذا؟ الدمار للمدن. لهذا قال هنا: حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم. هنا تتزلزل الأرض، وكرر أن الزلزال التحريك بشدة، فتتحرك الأرض بشدة. قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. أخرجت الأرض أثقالها، ما هي أثقال الأرض؟ قال: ما في بطنها من الأموات، يعني من الأولين والآخرين، والكنوز، كنوز يعني ماذا؟ الذهب والفضة وغير ذلك مما يكون في الأرض. وبعض أهل العلم يقول إخراج الكنوز يكون قبل النفخ، قبل النفخ، كما جاء في الحديث: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجي القاتل فيقول: ماذا في هذا قتلت، أو في هذا قتلت. ويجي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. وهكذا يجي القاطع قاطع الرحم ويقول: في هذا قطعت رحمي. ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئا. فبعض أهل العلم قال أن إلقاء وإخراج الأرض، إخراج كنوزها يكون قبل النفخ، لكن الشيخ هنا اختار يعني ماذا؟ القولين. نعم، وأخرجت الأرض وأثقالها، لأن جاء عن بعض السلف: وأخرجت الأرض أثقالها، أي الموتى، الموتى يعني يوم القيامة. لكن الشيخ اختار القولين، وهو لا مانع منه، لا مانع من حملها على القولين، فتخرج ما في بطونها من الأموات، وتخرج ما في بطونها من الكنوز. وهذا مثل قوله سبحانه: وألقت ما فيها وتخلت. وأيضا الشيخ هناك قال: الموتى والكنوز، وألقت ما فيها وتخلت كذلك. قال: وقال الإنسان، إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم، مستعظما لذلك ما لها، أي أي شيء عرض لها. إذن وقال الإنسان، ما المراد بالإنسان هنا؟ كل إنسان، وبعضهم جعله خاص بالكافر. إذا رأى ما عراها، ولا الآية ظاهرها العموم، إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم، يعني ما عراها أي ما حصل لها من التغير، يعني يستنكر الإنسان إذا رأى هذا الأرض تزلزلت، نعم، بعد أن كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر عليها، نعم، تقلبت هذا التقلب فصارت متحركة مضطربة، فهو يستنكر، قال مستعظما لذلك، فيسأل هذا السؤال، ما لها؟ إيش الذي جرى لها؟ إيش الذي حدث لها؟ أي شيء عرض لها؟ قال يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، تشهد على العاملين. يومئذ تحدث أي الأرض تتحدث، يعني ينطقها الله عز وجل، يجعلها الله عز وجل تنطق، نعم، كما أنه يجعل ماذا؟ الجلود والأسماع والأبصار، يوم تشهد عليهم جلودهم، تشهد عليهم، لا الآية حقا فصلت، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فمن هذه الأشياء التي ينطقها الله عز وجل الأرض، فتشهد على كل عامل، رجل أو امرأة، عمل خيرا أو شرا، بما عمل على ظهرها من خير أو شر. فإذا تشهد الأرض على كل عامل، على كل عبد، على كل أمة، بما عمل على ظهرها من خير أو شر، فينتبه الإنسان ويتحفظ من هذه الأرض التي ستشهد عليه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يشهد لهذا المعنى، إذا أذن المؤذن قال ما من شيء يسمع صوته من حجر ولا مدر، من حجر ولا مدر، الطين مدر، ما يسمع صوت المؤذن من حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. فهذا ما يشهد أيضا لهذه الآية، وأن الأرض تشهد على هذا المعنى، تشهد على، نعم، على كل عامل من رجل أو امرأة عمل على ظهرها خيرا أو شرا. فالله عز وجل يخلق لهذه الجمادات إدراك، ويخلق لها نطق، نطقا، إدراك ونطق. قالتا أتينا طائعين، وهكذا تنطق الأيدي وتنطق الأرجل والأفخاذ والأسماع والأبصار، فهذه كلها تنطق، ينطقها الله عز وجل. قال فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، فمن الشهود الأرض، ومن الشهود السمع والبصر والجلود، ومن الشهود الأيدي والأرجل، نعم، فهذه كلها شهود على بني آدم، سأل الله العافية. قال الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره. إذن بأن ربك أوحى لها، أوحى بمعنى أمر، قال أي أمرها، يأتي بمعنى أمر، أوحى بمعنى أمر، فيأمرها الله عز وجل أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره، فلا تنطق إلا بإذن الله عز وجل، وهذا هو أمره سبحانه، إلا بإذن الله عز وجل وبأمره سبحانه وتعالى. قال يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم، أشتاتا أي فرقا متفاوتين. إذن يومئذ يصدر الناس أشتاتا في موقف أو من موقف القيامة حين يقضي الله عز وجل بينهم يصدرون أنواعا وأصنافا أشتاتا. قال أي فرقا متفاوتين. كيف متفاوتين؟ يعني بين شقي وإيش وسعيد، بين مأمور إلى الجنة ومأمور إلى النار، فيصدرون عن هذا الموقف العظيم أشتاتا أي أصنافا وأنواعا متفاوتين متفرقين، ما بين شقي وسعيد، وما بين مأمور إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاءه موفرا. ليروا أعمالهم يعني يريهم الله عز وجل أعمالهم، إن كانت حسنة إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر، فيريهم أعمالهم السيئة ويريهم أعمالهم الحسنة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، الحسنات الكبار والحسنات الصغار، والسيئات الكبار والسيئات الصغار. قال ويريهم جزاءه موفرا. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ايش معنى ذرة؟ نملة. ذرة هنا معنى النملة، صغار النمل، صغار النمل. فمن يعمل مثقال ذرة يعني وزن أصغر نملة، بمقدار يعمل خيرا بمقدار وزن أصغر نملة، يراه يوم القيامة. وهكذا من يعمل وزن ماذا؟ أصغر نملة من الشر أيضا يراه يوم القيامة. فالذرة هنا بمعنى النملة، صغار النمل، وليست الذرة يعني الذي هو معروف في هذا العصر، عصر الذرة. إيش الذرة؟ يعني ماذا بارك الله فيكم، الشيء الذي لا ينقسم، ها؟ المهم يعني الفلاسفة يقولون يسموه الجوهر الفرد، يعني الشيء الذي لا ينقسم، لكن ما في حاجة اسمها شيء لا ينقسم. حتى الذرة هذه التي الذي يعنونها أيضا ماذا؟ تنقسم. فالشيء ينقسم ينقسم ينقسم حتى إيش؟ حتى ينتهي، ما فيش حاجة تبقى. نعم، فهذا نعم بارك الله فيكم، في هذا العصر قد ثبت أنه ماذا؟ أن الذرة تنفطر، ولهذا هذا التفجير تتفجر. هل هناك أصغر من قوله عز وجل؟ هل هناك في قوله مثقال ذرة، هل هناك أصغر من هذا؟ ها؟ هل هناك أصغر من مثقال ذرة؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة. طيب هناك من يعمل أقل من مثقال ذرة؟ ها؟ فمن يعمل مثقال ذرة، يعني ربنا عز وجل هنا ينبه بالأدنى على الأعلى. إذا كنت سترى مثاقيل الذر فإنك سترى ما هو أعظم من مثاقيل الذر. إذا كنت سترى الأعمال التي هي بوزن مثاقيل الذر فسترى الأعمال من باب أولى التي هي وزن مثاقيل الجبال. صح صح. فينبه بالأدنى على الأعلى. فإذا كنا سنرى مثاقيل الذر أعمالنا التي عملناها وهي بوزن مثاقيل الذر من خير أو بوزن مثاقيل الذر من شر، فمن باب أولى أننا نرى ما هو أعظم من ذلك. طيب هل هناك أصغر من مثقال ذرة؟ الجواب نعم. لا الجواب ما فيش أصغر من مثقال ذرة إلا فيه. إيش قال الله عز وجل؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. إذن هناك أصغر من مثاقيل الذر، أن مثقال الذرة هنا إيش قلنا؟ مثقال إيش؟ أصغر نملة. إذن في هناك أصغر منها، في هناك أصغر منها. فيشهد له قوله عز وجل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن الشاهد أنك ترى كل شيء تعمله سواء كان بمقدار مثاقيل الذر أو بأقل من مقدار مثاقيل الذر من خير أو من شر. قال لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذا فيه الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. وهذا فيه يعني في هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا فيه الترغيب في فعل الخير، أنك لا تحتقر فعل الخير ولو كان هذا الفعل تراه إيش تراه صغيرا قليلا حقيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو بفرسا شاه رب ظلف تصدق به على جارتها. نعم. ويقول لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني حتى بمرق ربما بعضنا أو كثير منا يستحي أن يهدي لجاره إيش مرق صافي، يستحي، لكن هذا خير، هذا خير. نعم. فلا تحتقرن من الخير شيئا، لا تستقل، لا تقول هذا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق تمرة، صدق ولو بنصف تمرة، ولو بنصف تمرة. فماذا؟ فهذه إيش؟ ها؟ فهذه أكبر من مثقال ذرة. نصف تمرة أكبر من مثقال ذرة. نعم. فتصدق. نعم. قال اتقي النار ولو بكلمة طيبة، بكلمة. نعم. فماذا قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا ترغيب. قال الشيخ هذا فيه الترغيب في فعل الخير، لا تحقرن من المعروف شيئا. وهكذا قوله سبحانه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا فيه قال الترهيب من فعل الشر ولو كان حقيرا. كما أن بعض الناس في أشياء من الخير يستقلها فلا يتصدق بها، يستقلها فلا يعملها من أعمال الخير، لكن يراها قليلة يقول لا نعم هذا أشياء يعني قليلة حقيرة. لا، تذكر هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تذكر الأحاديث اتق النار ولو بشق تمرة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أيضا بعض الناس يعني يتهاون في السيئات، يظن أن الكذبة ما تضر والنظرة ما تضر، نعم، فيظن أن هذه الأشياء ما تضر. نعم. فيتذكر قوله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيه الترهيب من فعل الشر ولو كان حقيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحقرات إيش الذنوب. إيش محقرات الذنوب؟ ذنوب صغيرة يراها صغيرة، فيقول إياكم، يحذر، ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. أرأيتم لو أن قوما نزلوا في مكان فأرادوا أن يطبخوا طعاما فيريدون أن يوقدوا نارا، قال فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى يعني يجعلوا موقدا فيطبخون طعامهم وينضج هذا الطعام. إذن اجتمعت هذه النار وأحرقت هذا الطعام باجتماع هذه الأعواد. فهكذا الذنوب الصغيرة تجتمع على العبد، ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير، وهو يتهاون فتهلكه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب. فإذن هذه الآية تذكر ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الكذبة هذه أعظم من مثقال ذرة من الشر، النظرة إلى ما حرم الله أعظم من مثقال ذرة. نعم. وهكذا شيء من الغيبة، كلمة واحدة قد لا تلقي لها بالا تظن أنها لا تؤثر، قال فيهوي بها الرجل في نار جهنم 70 خريفا. فينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان من هذه الذنوب ويتذكر ويجعل هذه الآية نصب عينيه في فعل الخير وفي الحذر من الشر. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.